إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى النبوة بعده أو صدق من ادعاها فهو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. فبين الشيخ رحمه الله تعالى أصلا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو كفر من ادعى نبوة بعد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو صدق من ادعاه. فقول المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا يستندون فيه إلى قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وبهذا يعرف أن مسيلمة كذاب، والذين جاءوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون إنهم أنبياء كذابون أيضا. وما أكثر ما يوجد في بعض البلدان الإسلامية من يخرج ويقول إنه نبي يوحى إليه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أنا أسمع أنه يوجد الآن في أفريقيا وفي آسيا أناس يدعون هذا، يعني يدعون النبوة. قال: هؤلاء نقول إنهم كفرة، ومن صدقهم فهو كافر. فمن ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن صدقه فيما ادعاه فهو كافر أيضا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم أو صدق من ادعاها فهو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. ثم قال في بيان أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو إجماع أهل السنة على أن أحق الناس بالخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال: ونؤمن بأن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين خلفوه في أمته علما ودعوة وولاية على المؤمنين، وبأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق، وبأن أفضلهم أي ونؤمن بأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا كانوا في الخلافة قدرا، كما كانوا في الفضيلة شرعا، وما كان الله تعالى وله الحكمة البالغة ليولي على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منه وأجدر بالخلاف. ثم بين هذا الأصل بعد أن أجمله وفصله ووضحه، فقال: ونؤمن بأن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين، فنحن نؤمن بالخلافة الراشدة. وهذا كما ترى يذكره الشيخ رحمه الله تعالى في أصول الاعتقاد، فهذا من اعتقاد أهل السنة الإيمان بالخلافة. وبهذا الترتيب الذي مر ذكره فهذا من عقيدة أهل السنة، ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: ونؤمن بأن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين. فنؤمن بالخلافة الراشدة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، نؤمن بأن هؤلاء خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خلفوه في أمته علما ودعوة وولاية على المؤمنين. يعني هؤلاء الخلفاء خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة علما، فعندهم من العلم ما ليس عند غيرهم، ودعوة، فمنهم دعاة إلى الله وإلى دين الله، وولاية على المؤمنين، لهم الولاية والسيطرة التامة على المؤمنين، ولهذا يسمون أمراء المؤمنين. فيقال: أمير المؤمنين عمر، أمير المؤمنين عثمان، أما أبو بكر فجمع بين أمرين، بين كونه خليفة رسول الله وأمير المؤمنين، وهذا لم يجتمع إلا لأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأبو بكر جمع بين أمرين، بين كونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونه أمير المؤمنين. قال: ولهذا لا نقول إنه خليفة وليس أمير المؤمنين، بل هو أمير المؤمنين وخليفة، ولا يوجد أحد من الأمة يصدق عليه أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر رضي الله عنه. عمر خليفة أبي بكر، استخلفه أبو بكر على المؤمنين. عثمان كذلك خليفة عمر، لكن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، وغيره أمير المؤمنين، فهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمير المؤمنين أيضا، ولا يجتمع هذا لأحد من الأمة إلا له رضوان الله عليه. ويدل على أنه قد يقتصر على الوصف الخاص مع الوصف العام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: ليت أنا نرى إخواننا. قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وأخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليت أنا نرى إخواننا. قال الصحابة: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي. هل المعنى أنتم أصحابي ولستم بإخواني؟ المعنى أنتم أصحابي، والصحبة أخص من الأخوة. فأحيانا ينفي النبي صلى الله عليه وسلم وصفا لوجود وصف أخص منه، فأبو بكر خليفة الرسول وأمير المؤمنين أيضا، لأن إمارته على المؤمنين ثابتة بإجماع المؤمنين، فكل المسلمين بايعوا له، وكل المؤمنين يشهدون بأنه خير هذه الأمة بعد نبيها حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كان يعلن على منبر الكوفة وهو أمير المؤمنين، يعلن صراحة بأن خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، كما أخرج ذلك أحمد في فضائل الصحابة وصححه الشيخ ناصر، وكذلك أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة والطبراني في الأوسط. فكان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يعلن على منبر الكوفة صراحة أن خير هذه الأمة، يعني بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبو بكر ثم عمر. والعجب أن الرافضة يدعون ولايتهم لعلي وهم يكذبون علي بن أبي طالب، لأنه إذا قال خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، وهو قد بايع أبا بكر وبايع عمر، يعني أنه في ادعائهم كذاب فيما يقول، وأنه منافق، لأنه بايع على خلاف ما في قلبه، وهذا أكبر طعن في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يطعنه على هذا النحو من يدعي محبته وتقديمه، وهم الروافض عاملهم الله بما يستحقون، يدعون أنهم أولياؤه، وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المؤمنون. ونؤمن بأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق، نؤمن بهذا أنه أفضلهم وأنه أحقهم بالخلافة. أما كونه أفضلهم فلأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الرجال أحب إليك؟ قال: أبو بكر. قالها صراحة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ قال: أبوها. فأبو بكر رضوان الله عليه هو أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن صلى الله وسلم وبارك عليه. الخليل هو صافي المحبة البالغ ذروتها، ولهذا امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل له من أمته خليل، كأن قلبه قد امتلأ بمحبة الله عز وجل. نؤمن كذلك بأن أبا بكر رضي الله عنه أحقهم بالولاية وأفضلهم وأحبهم إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحقهم بالولاية لوجود شواهد. أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه على أمته في إمامة الصلاة، والصلاة أفضل شعائر الإسلام، فجعله خليفة له عليهم في أعظم شعائر دينهم وهي الصلاة، فكيف لا يكون خليفة في أمور دنياهم. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه على أمته في قيادة الحجيج سنة 9 من الهجرة، حيث جعله الأمير على الحجاج، والحجاج دائرتهم أوسع ممن في المدينة، فجعله الأمير عليه رضي الله عنه. ثالثا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر، والحديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه، مما يدل على أنه الخليفة بعده حتى يسهل وصول الناس إليه، لأن بابه في المسجد وحتى يسهل وصوله أيضا إلى الناس. فهذه الأحاديث وكذلك ما يأتي كل ذلك دل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نص على أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه من مجموع هذه الأحاديث وغيرها. رابعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة أتته في حاجة فوعدها العام القادم، فقالت: أرأيت إن لم أجدك تعني الموت، قال: فأتي أبا بكر. وهذا متفق عليه من روايات جبير بن مطعم رضي الله عنه. فهذا النص الصريح على أنه الخليفة من بعد. وأيضا في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله عنه. الأدلة على هذا كثيرة، فلا شك أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل الأمة وأحقهم بخلافة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الروافض يردون هذه الأحاديث كلها لأنهم يكفرون الصحابة إلا 4 أو يزيدون قليلا، ولا يعتمدون على كل الروايات التي جاءت عن طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم يلعنون أبا بكر ويكفرونه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأما أهل السنة فهذه عقيدتهم في الخلافة الراشدة، وفي أن الله تبارك وتعالى جعل خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر رضوان الله عليه. فهذا من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، والمسلم الذي لا يتعلم أصول الاعتقاد يمكن أن يتأثر بأقوال الروافض وغيرهم من أصحاب المناهج والمذاهب والملل والنحل المنحرفة. ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي حصلت له البيعة بعهد أبي بكر رضي الله عنه، يعني أن أبا بكر عهد إلى عمر بخلافة المسلمين، وإذا كان هو خليفة المسلمين فتصرفه في الخليفة أو في تولية الخليفة نافذ لا شك، يعني قد مر حقية وشرعية خلافة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكأنه قد نص عليها نصا كما مر من تلك النصوص التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فثبتت شرعية خلافته. ما دام خليفة فتصرفه في الخليفة أو في تولية الخليفة نافذ لا شك، إذن توليته لعمر تولية صحيحة بمقتضى الشريعة، لأنه ما دام خليفة على المسلمين فله أن يخلف من بعده من يراه أهلا للخلافة. أبو بكر ابنه عبد الله، وكذلك ابنه عبد الرحمن، وله أقارب، ولكنه خلف رجلا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم يرى أنه خير الأمة، ويعني ذلك أنه لا يتهم رضي الله عنه في كونه خلف عمر، لأنه لم يختر قريبا لابنا ولا ذا رحم، وإنما اختار خير الأمة بعده ليكون خليفة على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم عثمان بن عفان، عثمان بن عفان تولى عن طريق الانتخاب، لكنه ليس انتخاب الغربيين المبني على الدينار والدرهم، بل انتخاب الحق والعدل. فعمر رضي الله عنه كان شديد الورع، وكأنه عند موته لم يرى أحدا بعينه أحق من غيره، وإلا لكان له أسوة في أبي بكر رضي الله عنه، لكنه لم يرى أحدا بعينه أحق من غيره، فكان يسلي نفسه ويقول: إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر، وإن لم أستخلف فقد ترك الاستخلاف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأى عمر رضي الله عنه بثاقب رأيه أن يجعل المسألة شورى بين من توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، يتشاورون من يتولى الخلافة منهم، ولم يجعل ابنه حظا في الخلافة، بل يشارك ولكنه لا يشارك في الرأي، يحضر جلساتهم فقط تطيبا لقلبه. وعلى هذا فنقول إن استخلاف عثمان وقع على المنهج السليم الصحيح، لأنه انتخب من بين أعضاء وضعهم عمر وهو الخليفة، فهؤلاء الأعضاء نصبوا بمقتضى الشريعة، لأن الذي اختارهم هو أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه، ثم انتخبوا هم عثمان رضي الله عنه عنهم، انتخبوه أيضا على مقتضى الشريعة، لأنهم حينما انتخبوا عينوا عثمان وعليا، ثم عرضوا على علي أن يقوم بحقها وما ذكر له من شروطها، ولكن علي رضي الله عنه تهيب ذلك فقبلها عثمان فصار الخليفة حتى عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه سلم وعهد بايعه كما بايعه غيره، فبايع علي رضي الله عنه عثمان، وما كان علي حاشا وكلا ممن يمازج قلبه نفاق أو ممن يداخل شجاعته جبن، وإنما كان تقيا نقيا رضي الله تبارك وتعالى عنه عن الصحابة أجمعين، فبايع لما عرض عليه عبد الرحمن بن عوف أن يقبلها بحقها، فقال: ولكن اجتهد وتهيب. فلما عرضها على عثمان بحقها قبلها فحملها، فكان خليفة وبويع، وبايعه علي في من بايع رضي الله عنهم جميعا. ثم آلت الخلافة بعد ذلك إلى علي رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه، ولكن لم تكن الخلافة في عهد علي محل اتفاق، خرج على علي رضي الله عنه من خرج، لكن بتأويل، وحسابهم على الله تعالى فيه. حصلت الفتنة العظيمة والتفرق من بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وجعل بأس الناس بينهم، ومع ذلك فالخليفة هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا حق لمعاوية ولا لغيره في الخلافة. وهنا أمر مهم، أخرج أبو داود والترمذي وأحمد واللفظ له وابن حبان من طريق سعيد بن جهمان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خلافة النبوة 30 عاما، الخلافة 30 عاما، ثم يكون بعد ذلك الملك. سفينة قال: أمسك عليك خلافة أبي بكر، هذه 2 سنين، وكذلك خلافة عمر 10 سنين، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 6 سنين. هذا الحديث حديث صحيح، وفيه من دلائل النبوة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 عاما. فإن الخلافة لما آلت إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما ظل خليفة 6 أشهر، ثم جمع الله تبارك وتعالى به المسلمين فتنازل لمعاوية عن الخلافة بعدما تمت المدة التي تكلم عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 عاما. ثم تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الخلافة لمعاوية، وجمع الله به المسلمين، وسمي العام عام الجماعة. وفي هذا أيضا من دلائل النبوة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر يوما، وكان الحسن صغيرا جاء يمشي يتعثر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فحمله ثم جعله على المنبر وقال: إن ابني هذا سيد، وعسى الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتنازل عن الخلافة رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه، واجتمع المسلمون كلهم على معاوية في ذلك العام، وارتفعت تلك الحروب التي كانت وسمي العام بعام الجماعة. فعلي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد الرابع بعد عثمان رضي الله عنه، لا حق لمعاوية ولا لغيره في الخلافة، يعني في وجود علي. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى من حقائق التاريخ المنسية التي لا يلتفت إليها كثير من الناس حتى ممن يتعلمون عقيدة أهل السنة، أن معاوية رضي الله عنه لم يكن ينازع عليا في أمر الخلافة، وهذا ثابت صحيح من كلامه وكلام الأصحاب. فمعاوية رضي الله عنه لم ينازع عليا في أمر الخلافة، وكان يرى أن عليا أفضل منه، يعني كان معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه يرى أن علي رضي الله عنه يرى أنه أفضل منه وأنه أولى وأحق بالخلافة منه، وإنما كان يطالب بدم عثمان كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. يقول أنا ولي دمه، فليسلم لنا علي قاتلي عثمان وأنا أسلم له. فهذا ما كان من أمر النزاع، والصحابة أجل من أن يتقاتلوا على الدنيا، وهذا أمر مسلم لكل من عرف الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. بعد موت علي صار الخليفة من بعده ابنه الحسن رضي الله عنه، فهو خليفة بمقتضى الشريعة، ولكنه لتوفيقه وتسديده وسيادته وشرفه تنازل عن الخلافة بعد 6 أشهر حتى تمت 30 سنة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 عاما، فتنازل عنها لمعاوية رضي الله عنه تنازلا شرعيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك في قوله للحسن كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه من رواية أبي بكر رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، يعني الحسن بن علي رضي الله عنهما، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين، إن ابني هذا سيد فنال السيادة في الدنيا والآخرة رضي الله عنه، وأخوه الحسين شاركه في السيادة في الآخرة حين قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، حديث أخرجه أحمد والترمذي والحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنه، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وكذلك في السلسلة الصحيحة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. لكن السيادة في الدنيا والآخرة إنما هي للحسن رضي الله عنه، وهو أفضل من الحسين بلا شك لما له من الآيات الفاضلة والمنة الباهرة على المؤمنين عموما، حيث تنازل عن الخلافة التي يسعى إليها أكثر الناس، تنازل عنها من أجل الإصلاح وحقن الدماء، فهو حقيقة الذي قد فدى الناس بتنازله عن الخلافة، فجزاه الله خيرا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وهكذا كانوا في الخلافة قدرا كما كانوا في الفضيلة شرعا وقدرا أيضا، وكذلك في الخلافة، فالله عز وجل وفق الصحابة رضي الله عنهم إلى أن يكون الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وقد أجمع أهل السنة على تفضيل أبي بكر ثم عمر بدون نزاع. خلافة أبي بكر كانت فلتة كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وأجمع عليه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، ثم جعل هو رضي الله عنه، أعني عمر، جعل الخلافة بعد في النفر الذين عينهم على النحو الذي ذكره، ثم آلت الخلافة إلى عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأقوام يريدون أن يجعلوا الخلافة الراشدة مقصورة على أبي بكر وعمر وعلي ويسقطون خلافة عثمان، هؤلاء من أهل الضلال كما سيأتي، بل هم مبتدعة. فالذي يسقط خلافة عثمان من الخلافة الراشدة مبتدع كما سيأتي نص الأئمة على ذلك، بل هو خليفة راشد وهو خير من علي بإجماع أهل السنة، وإن كان النزاع يقع أحيانا بينهم في التفضيل، ولكن فواضله باهرة ومآثره غامرة، وهو غير مجحود الفضل ولا منقوره رضي الله عنه. فكانوا في الخلافة قدرا، يعني على الترتيب الذي مر، كما كانوا في الفضيلة شرعا، يعني هم مقدمون شرعا على النحو الذي كانوا عليه في الترتيب القدري في أمر الخلافة، يعني المقدم منهم رضي الله عنهم أبو بكر، على ترتيب الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فهذا ترتيبهم في الفضيلة شرعا وقدرا كما هم على هذا الترتيب في الخلافة. وفق الله سبحانه الصحابة رضي الله عنهم إلى أن يكون الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأجمع أهل السنة على تفضيل أبي بكر ثم عمر بدون نزاع، فهذا على سبيل الاتفاق بين أهل السنة. ثم اختلفوا في عثمان وعلي، فمنهم من قال علي أفضل، ومنهم من قال إن عثمان أفضل، ومنهم من قال أبو بكر ثم عمر وسكت، ومنهم من توقف، لكن استقر أهل السنة والجماعة بعد ذلك على أن عثمان أفضل من علي، والمفاضلة بين عثمان وعلي ليست من باب العقيدة. تأمل في هذا وتعلم ما هو من باب العقيدة مما ليس من باب العقيدة. فأقول المفاضلة بين عثمان وعلي ليست من باب العقيدة بل هي من باب الاجتهاد، لكن الذي من العقيدة هو الخلاف. فمن قال إن عثمان ليس بخليفة وليس من الراشدين فهذا خلاف عقدي، وأما من قال إن عليا خير من عثمان وأفضل منه فهذا أمر اجتهادي ليس من باب العقيدة. فالمفاضلة بين عثمان وعلي ليست من باب العقيدة بل هي من باب الاجتهاد، لكن الذي من العقيدة هو الخلاف. إن أهل السنة مجمعون على أن الخليفة بعد عمر هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولم يختلف أحد في ذلك، ومن طعن في ذلك وقال إن عليا أولى بالخلافة من عثمان فقد قال الحسن فيما يظن الشيخ رحمه الله إن من قال إن عليا أفضل أي من عثمان فقد أزرى أي عاب وحط على المهاجرين والأنصار. فتأمل خطورة هذا الأمر وخطورة المخالفة فيه. روى الطبراني في الأوسط وكذلك أبو نعيم في الحلية عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، ولا يروى عن عمار إلا بهذا الإسناد الذي رواه الطبراني وكذلك أبو نعيم. وروى الخلال في السنة عن سفيان الثوري قال من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخافوا أن لا ينفعه مع ذلك عمل. من قدم عليا على أبي بكر وعمر، لأن الأمة ولأن الصحابة قد أجمعوا، وذكر الثوري رحمه الله 12,000 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن خالف فقد خالف هؤلاء الساد. فيقول من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخاف ألا ينفعه مع ذلك عمل. وأما كلام الحسن الذي رواه الطبراني في الأوصف عن عمار وكذا أبو نعيم في الحلية، فهو من قال إن عليا أفضل أي من عثمان فقد أزرى أي عاب على المهاجرين والأنصار. وكذلك يمكن أن ينطبق هذا على تقديم علي على الشيخين، فهذا قدح في المهاجرين والأنصار حيث قدموا من ليس بأفضل على من هو أفضل. وقال الإمام أحمد رحمه الله من طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهل. فالذي يطعن في خلافة واحد من الخلفاء الأربعة هذا كما قال الإمام أحمد أضل من حمار أهله. معلوم أن من قال إن عليا أحق بالخلافة من عثمان فقد طعن في خلافة عثمان، فكيف بمن يسقطها كما هو الشأن من كثير من الكتاب في هذا العصر وقبله. ونحسب أن هذا من أثر عقيدة الروافض وكذلك من كلام الخوارج، لأنهم يطعنون كما هو معلوم، ولأن الروافض يكفرون ويلعنون. فتجد بعض الكتاب كالعقاد وكذلك سيد قطب ومن لف لفهما يسقطون خلافة عثمان أصلا ويتكلمون عنه بكلام غير حسن بل بكلام قبيح فيه اتهام في الذمة المالية بلغة أهل العصر، وفيه كلام يتعلق بالغفلة وبأنه قد كبر في السن ولم يعد ضابطا للأمور إلى غير ذلك من تلك الأشياء التي لم يفقد منها شيء، وإنما هو خليفة راشد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فسيد قطب مثلا قال: الخلافة كانت في سياق ونسق، أبو بكر عمر، ثم جاءت فترة عثمان، هذه لو أننا أسقطناها لاستقام الأمر، فيأتي علي كأنه بعد عمر، فهو يسقط عثمان جملة من الخلافة الراشدة مع ما له من كلام قبيح في هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه. وأما العقاد فإنه يتكلم في حق عثمان كلاما قبيحا، حتى إنه لما كتب كتبه التي سماها العبقريات قال: عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم، عبقرية الصديق، عبقرية عمر، ثم كتب عن عثمان كتابا لم يقل فيه إنه عبقري، فقال: ذو النورين عثمان، ثم قال: عبقرية الإمام، يعني علي رضي الله عنه. فلم يكن عثمان عنده ذا شأن، وهو الذي علمهم الطعم وفتق لهم وجه الكلام فيه. فمن قال إن عثمان ليس بخليفة راشد فهو أضل من حمار أهله، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. معلوم أن من قال إن عليا أحق بالخلافة من عثمان فقد طعن في خلافة عثمان، ولهذا كان الرافضة يطعنون في خلافة الثلاثة كلهم، لأنهم يقولون إن عليا أحق منهم بالخلافة، فلهذا يطعنون في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ويقولون إنها خلافة جائرة ظالمة ليس لها حق، ولكنهم كذبوا في ذلك. ولا غرابة أن يقولوا هكذا، لأنهم لا يرون الصحابة شيئا، بل يطعنون فيهم جملة أو تفصيلا إلا ما استثنوا من آل البيت. فالرافضة عملهم الله بما يستحقون، يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويلعنونهم ويرمونهم بكل عظيمة، وكذلك يصنعون مع زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. قال الشيخ ذاكرا أمرا عقليا، قال: وما كان الله تعالى وله الحكمة البالغة ليولي على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منه وأجدر بالخلاف. هذا احتجاج بمقتضى الحكمة، وقد ورد فيه نقاش، فبعض العلماء أو بعض الإخوة يقول: أليس قد ولي على المسلمين في الخلافة وفيهم من هو خير منه، يعني على مدار تاريخ الخلفاء وتعاقبه. فقال: نقول بلى، لكن ليس في زمن خير الأمة. صحيح أنه ولي بعض الخلفاء الراشدين على الأمة الإسلامية من ليس هو خير الأمة، لكن نحن نتكلم على خير الأمة، فما كان الله ليولي على هذا الشعب المختار رجلا وفيهم من هو خير منه، لأن هذا تأباه حكمة الله عز وجل. وأما بعد ذلك فلا شك أن من الخلفاء من هو أدون وأدون بكثير من الشعوب. فذكر الوجه الذي يخرج عليه قوله: وما كان الله تعالى وله الحكمة البالغة ليولي على خير القرون، فحددها على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منه أجدر بالخلاف. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الميزات التي دعت إلى التفاضل بين الخلفاء الراشدين، فقال رحمه الله: ونؤمن بأن المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة، والخصيصة الصفة التي تميز الشيء وتحدده. قد يتميز المفضول من هؤلاء بخصيصة يفوق فيها من هو أفضل منه، لكن لا يستحق بها الفضل المطلق على من فضله، لأن موجبات الفضل كثيرة متنوعة. وهذه القاعدة التي ذكرها الشيخ، وهي من جملة الاعتقاد، مهمة ويحل بها كثير من الإشكالات كما سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى. نؤمن بأن المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة يفوق فيها من هو أفضل منه. المفضول من هؤلاء ربما يكون له خصيصة يتميز بها عن غيره، لكن الفضل المقيد لا يستلزم الفضل المطلق. يعني يمكن أن يكون إنسان مفضلا من جهة، ولكنه ليس مفضلا بإطلاق، يعني هو تميز بخصيصة معينة ولكنها لا يحكم له بها بالفضل على إطلاق، وإنما هو من هذه المثابة والحيثية فقط يكون أفضل لا بإطلاق. فقال: هذه مسألة ينبغي أن ننتبه لها حتى تزول عنا إشكالات كثيرة. الفضل المطلق شيء والفضل المقيد شيء آخر، فلا يتعارضان. فلا يلزم من ثبوت الفضل المقيد أن يثبت الفضل المطلق، ولا يلزم من الفضل المطلق أن ينتفي الفضل المقيد. فمثلا من الصحابة من له ميزة خاصة، فمثلا الشيطان يفر من عمر، ولكنهم لم يلمسوا ذلك في أبي بكر، مع أن أبا بكر أفضل منه، فأبو بكر له فضل مطلق، فهو أفضل مطلقا من عمر، ولكن عمر رضوان الله عليه أفضل في هذه الميزة، فهي أفضلية مقيدة. والفضل المقيد لا يلزم من ثبوته أن يثبت الفضل المطلق، ولا يلزم من الفضل المطلق أن ينتفي الفضل المقيد. فأبو بكر أفضل مطلقا من عمر، لا يلزم منه أنه لا يتميز عمر على أبي بكر في ناحية من النواحي، مثل هذه الميزة التي ذكرها الشيخ، أن الشيطان كان يفر من عمر، لم ينقل هذا عن أبي بكر رضي الله عنه، فهذا فضل مقيد لعمر. وأما أبو بكر فهو أفضل من عمر على سبيل الإطلاق. فبعض الصحابة له ميزة خاصة. عثمان رضي الله عنه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جهز جيش العسرة: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. أخرجه الترمذي وأحمد وهذا اللفظ له، وابن أبي عاصم، وحسنه الألباني كما في المشكاة من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: جاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، قال: فصبها عثمان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، يرددها صلى الله عليه وسلم مرارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي والنسائي والبخاري معلقا بصيغة الجزم وحسنه أي الحديث الشيخ الألباني في الإرواء في غيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة وله الجنة، فاشتراها عثمان. فهذا من ميزاته رضي الله عنه، وكذلك من ميزاته أنه جهز جيش العسرة، فهذه فضيلة مقيدة، فضل مقيد يثبت له، لم يثبت لغيره ممن كان أفضل منه كأبي بكر وعمر. وكذلك تزوج عثمان اثنتين من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يحصل ذلك لغيره، فله ميزات. ولا نقول إنه يلزم من ذلك أن يكون أفضل من عمر، لأن عمر فضله مطلق وهذا فضل مقيد. علي بن أبي طالب رضي الله عنه له ميزات أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر كما في الصحيحين من روايات سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فميزه النبي صلى الله عليه وسلم بالمحبة وبأنه يفتح على يديه. حين سأل عنه قالوا إنه يشتكي عينيه، فأمر به فأتى فبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع، ثم أعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذه خصيصة لم تكن لأبي بكر ولا لعمر، ولا يلزم من ذلك أن يكون علي أفضل منهم. كذلك أيضا لما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وجزع رضي الله عنه، فقال: تخلفني في النساء والضعفاء والذرية، أو كلمة نحو ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ والحديث أخرجه البخاري ومسلم من روايات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فمسألة التمييز بين الفضل المطلق والفضل المقيد مهمة جدا، وتحل كثيرا من الإشكالات. الروافض مثلا يتمسكون بهذا الحديث، والحديث الثابت لا ينكره أهل السنة بل هم رواه متفقا عليه كما ترى، وهو في دواوين الإسلام العظيم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلف عليا على أهله في المدينة في غزوة تبوك، وجازع رضي الله عنه وقال تخلفني في النساء والذرية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، فهم يقولون هو وصيه وهو كهارون من موسى، فعلي مع محمد كهارون مع موسى، فهذه كما ترى من الفضل المقيد، ولا يلزم من ثبوت هذا الفضل المقيد أن يثبت الفضل المطلق، كما أنه لا يثبت من ثبوت الفضل المطلق أن ينتفي الفضل المقيد. هذه قاعدة عظيمة جدا، وفيها رد على الروافض وغيرهم إذا ما تمسكوا بنحو هذا الحديث. هذه خصيصة لعلي رضي الله عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم خلفه في أهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلفه يعني تركه في أهله كما خلف موسى هارون في قومه، بل أعظم من ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك أويسا القرني أن يطلب منه الدعاء وهو ليس من الصحابة، فقد أخرج مسلم في صحيحه وأحمد في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يأتيكم رجل من اليمن يقال له أويس من مراد ثم من قرن لا يدع باليمن غير أم له قد كان به بياض أي برص كما في رواية فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم فمن لقيه منكم فليستغفر له، يعني من لقيه منكم، ويخاطب الصحابة رضي الله عنه، فمن لقيه منكم فليطلب منه أن يستغفر له. هذا رجل تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب لأبي بكر وعمر والأصحاب، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم إذا لقي أحدهم أويسا رحمه الله لم يكن من الصحابة أن يطلب منه أن يستغفر له. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى بل أعظم من ذلك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك أويسا القرني أن يطلب منه الدعاء. فهذه الخصيصة لم تصر لأحد من الصحابة، مع أن الصحابة أفضل من أويس، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم أفضل من أويس بلا شك، ولكن هذه خصيصة له أي لأويس رحمه الله. لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا أن يطلب من أبي بكر ولا من عمر ولا من عثمان ولا من علي ولا من غيرهم أن يدعو له، ولكن أمر بطلب الاستغفار من أويس ابن عامر القرني رحمه الله تعالى. قال الشيخ ولا نقول إن هذه الخصيصة تقتضي أن يكون أويس أفضل من هؤلاء الصحابة رضي الله عنه، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن العاملين في أيام الصبر للواحد منهم أجر 50 من الصحابة، والحديث رواه الطبراني في الكبير وكذلك ابن نصر في السنة عن عتبة ابن غزوان أخي بني مازن ابن أبي صعصعة وكان من الصحابة رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ورائكم أيام الصبر المتمسك فيهن يومئذ بمثل ما أنتم عليه له كأجر 50 منكم. قالوا يا نبي الله منا أو منهم؟ قال بل منكم. قالوا يا نبي الله منا أو منهم؟ قال لا بل منكم 3 مرات أو 4. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إسناده صحيح. فهذا بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن العاملين في أيام الصبر للواحد منهم أجر 50 من الصحابة، ولا يلزم من هذا أن يكون هؤلاء أفضل من الصحابة، فهذه خصيصة مقيدة بهذا الزمن الصعب الضنك، لأنك إذا رأيت المجتمع لا يعمل بعبادة الله ثقل عليك أن تعبد الله وحدك، وأيضا ربما تتخذ إذا عبدت الله تعالى هزوا أن تتخذ هزوا، فتصبر وتتحمل فنال هؤلاء هذه الخصيصة بسبب ما يعانونه من الضيق والمضايق، لكن لا يلزم من هذا أن يكونوا أفضل من الصحابة. وهذه الفائدة تنفعنا أن الفضل منه مطلق ومنه مقيد، ولا يلزم من الفضل المقيد أن يكون أفضل من المطلق، ولا يلزم من الفضل المطلق أن لا يكون للمفضول فضل مقيد. هذا الأمر لو أنك تأملت فيه ووعيته يحل لك كثيرا من الإشكالات حتى في التفضيل بين الناس، لأنه ربما تميز إنسان بفضيلة ويكون بارزا فيها وحده، فهذا التميز في هذه الفضيلة وهذا الاحتياج لهذا الفضل المقيد لا يجعله مقدما بإطلاق. فكثير من الناس لا يلتفت إلى هذا، واقع في كثير من المخالفات. يعني لو أن الله تبارك وتعالى فضل رجلا بحسن الصوت مثلا، فهو يؤدي أداء حسن، فيبتلى الناس بصوته ويقدمونه على من هو أعلم منه وأرسخ منه وأفهم منه، وإن كان هو لا يتميز إلا بهذه الخصيصة. كثير من الناس هكذا، إنما يتعلقون بالفضل المقيد ولا ينظرون إلى الفضل المطلق، ويتوقفون عند حدود فضيلة ظاهرة ولا يتأملون فيما وراء ذلك. فهذا أمر ينبغي علينا أن نتأمل فيه، ويحل لنا إشكالات تتعلق بالصحابة رضي الله عنه، فيرد بهذه القاعدة على كثير من الزائغين كالروافض مثلا. وكذلك تنفعنا بفضل الله تعالى وحوله وقوات هذه القاعدة في المفاضلة بين الناس، لأن كثيرا من الناس يميزهم الله تبارك وتعالى ببعض الفضائل الظاهرة، فإذا ما كان الفضل مقيدا يعني هو لا يتميز إلا بهذه الفضيلة وحده، بهذا الفضل المقيد وحده، فتجد العوام وأشباه العوام وتجد كثيرا من الجهال والمنتسبين إلى العلم أيضا يفضلون ويقدمون تفضيلا وتقديما مطلقين في حين أنه فضل مقيد. فهذا الأمر مما يتوجب علينا أن نلتفت إليه. قال الشيخ: هذه الفائدة تنفعنا أن الفضل منه مطلق ومنه مقيد، ولا يلزم من الفضل المقيد أن يكون أفضل من المطلق، ولا يلزم من الفضل المطلق أن لا يكون للمفضول فضل مقيد. ولهذا قال: لكنه لا يستحق بها الفضل المطلق على من فضله، لأن موجبات الفضل كثيرة متنوعة، فقد تثبت خصيصة من الفضل لشخص دون الآخر. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.